كل شر. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأفعال يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعذنا من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. نعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم في الماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا يا ربنا ويا مولانا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمن اللهم فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم وأحسن خاتمتنا. اللهم واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم هون علينا طول المقام بين يديك والحساب بين يديك. اللهم اجعلنا ممن ينادون غدا في الدار الآخرة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم لا تجعلنا من أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، من نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت صاحب الكرم والجود. اللهم أنخنا مطايانا ببابك. اللهم هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك فندعوه. اللهم إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت سيدهم، وأنت وليهم ومولاهم. بك التجأنا وبك عدنا وبجنابك تعلقنا، فإلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك يا إلهنا غضب فلا نبالي، لكن عافيتك هي أوسع لنا. نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أن يحل بنا سخطك أو ينزل بنا غضبك. لك العتبى حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك ويكذبون رسلك. اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ألبس اللهم ألبس بلاد الإسلام والمسلمين لباس الأمن والإيمان. اللهم وارزق بلاد المسلمين الأمن والإيمان ومتابعة سيد البشرية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم وانتقم من كل ظالم يا رب العالمين. اللهم يا من رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب دعوة زكريا وسمع تسبيح يونس بن متى. رد علينا إخواننا الأسرى في كل مكان. اللهم فك أسرى المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسرى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك وأنزل عليهم سكينتك. اللهم اربط على قلوبهم وقلوب والديهم وأهليهم وإخوانهم يا رب العالمين. اللهم إنا اللهم لقد مس أمة نبيك الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكشف ما بها اللهم اكشف ما بها اللهم اكشف ما بها. اللهم فك قيد أسر مسجدنا الأقصى. اللهم فك أسر مسجدنا الأقصى. اللهم حرره من قبضة اليهود الغاصبين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاء الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم تقبل دعواتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم فلا تعذبنا بنار. اللهم زحزحنا عن عذابك ونارك وأدخلنا برحمتك جنانك. اللهم واجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم وارزقنا شفاعته. اللهم واحشرنا تحت لوائه. اللهم وأسقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها. اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا، اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لا تصرفنا إلا وقد أعطيت كل واحد منا مسألته يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على خير عبادك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. قدمت لكم من موقع tvquran.com